كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. أولم يتفكروا؟ أولم يسيروا في الأرض؟ هذا السياق ورد مثله كثير في القرآن، كثيرا ما يدعون الله سبحانه وتعالى إلى السير في الأرض والتفكر في خلق أنفسنا وخلق السماوات وخلق الأرض، وهذا الأمر يغفل عنه أكثر الناس حتى الملتزمين أو الموصومين بالالتزام. لا بد أن يكون لك خلوات تخلو في كون الله عز وجل تتأمل وتتدبر، لا بد أن يكون لك وقفات في نفسك تتأمل وتتدبر. لكن يسير الناس هكذا بلا تفكر ولا تدبر ولا سير ولا تأمل، هذا مما يسبب ركود الإيمان في القلوب لو كانوا مؤمنين، أو ثبوت الكفر وعدم انتعاش الإيمان في القلب. إذا السير في الأرض والتفكر في خلق السماوات والأرض في خلق النفس في مخلوقات الله عز وجل سبب لتجديد الإيمان في القلب. من حين للآخر ينبغي أن تنظر هذه النظرات وتعتبر بهذه العبارة أولم يتفكروا. هذا السياق ذكرناه أكثر من مرة، استفهام للإنكار، همزة استفهام للإنكار، ينكر عليهم أنهم لا يتفكروا. أولم يتفكروا يعني أيفعلون هذا، ولم يتفكروا في أنفسهم، فالواو ما بعدها معطوف على جملة مقدرة يعني أيفعلون ذلك ولم يتفكروا في أنفسهم. فأسباب التفكر عندهم أنفسهم لو تفكروا بها كما ينبغي لعلموا وحدانية الله وصدق أنبيائه. انظر في نفسك وانظر من ادعى انه خلق لك هذا، من ادعى انه يقوم على هذا البنيان جسمك، لا احد. فالتفكر في النفس وحده يسوقك ويقودك الى توحيد الله عز وجل. ما خلق الله ما النافيه، ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق، لم يخلقها إلا بالحق الثابت الذي يحق ثبوته، أي بما خلق الله عز وجل. إذن أولم يتفكروا في أنفسهم فيعلموا أنه ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، سخر مثل هذه الأشياء لأجل غاية وهي قالوا الحق هنا الثواب والعقاب، يعني إلا للحق الذي هو الثواب والعقاب خلق السماوات والأرض بحكمة بالحق وللحق خلقها. ما هو الحق؟ الرجوع إلى الله، فالساعة حق والرجوع إلى الله عز وجل حق والحساب حق والجنة حق والنار حق. فخلق الله عز وجل السماوات والأرض لأجل أن يحق ذلك الحق، من الطائع ومن العاصي، من يثاب ومن يعاق. وإياكم أن يكون كثرة أن ترد عليكم الآيات والتذكرة إن القلوب اعتادت خلاص نسمع ربنا خلق للحق خلق بالحق. لا يا أخوان، هذا هو الحق الذي نعمل ذكيه، ولكن الناس ميتون أو نائمون أو غافلون لا يعتبرون إلا أن يعاينوا الموت ولا عمل حينئذ، لا يعرفون عندها ويعلمون جيدا يقينا انهم كانوا في باطل وانهم اضاعوا اعمارهم. اولم يتفكروا في انفسهم، من مقتضيات هذا الحق الذي يقوم عليه الوجود ان تكون هناك اخره يتم فيها الجزاء عن هذا العمل، يلقى الخير والشر عاقبتهما كامله، كل شيء الى اجل مرسوم محدد. ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، أجل مسمى ذي معطوفة على الحق، إلا بالحق وأجل مسمى أي وبأجل مسمى. السماوات والأرض وما بينهما كل شيء هذه تنتهي إلى أجل وهو يوم القيامة. هذا تنبيه على الفناء لكل شيء يفنى ويزول ويذهب، وأن لكل مخلوق أجلا لا يجاوزه وأجل مسمى. أو لم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض بينهم إلا بالحق وأجل مسمى، يعني وأجل مسمى لأنفسهم وأجل مسمى للسماوات وأجل مسمى للأرض، كل هذا الخلق مخلوق إلى أجل مسمى إلى وقت محدد. فالأجل المسمى يعني الوقت المحدد المسمى عند سبحانه وتعالى. وإن كثيرا من الناس للقاء ربهم لكافرون. إذا الأكثرية إيه؟ كافر. الأكثرية كافر. وإن كثيرا هكذا يقول الله عز وجل، وإن كثيرا من الناس للقاء ربهم يعني بالآخرة والبعث والقيامة بلقاء ربهم لكافرون، يعني يكفرون بالساعة. فلا تغتر أبدا بالكثرة، لأن الكثرة كما بين رب سبحانه الآية كافرة. أكثر الناس لا يؤمنون، أكثر الناس لا يطيعون، وهذا شيء ينبغي أن ننتبه له، لأن الإنسان يتأثر بالإنسان، الناس يتأثرون بالناس كما قلت لكم من قبل. وهل آفة الناس إلا الناس؟ ليه ابني كده عشان الناس؟ طب انت لابس كده عشان الناس؟ طب انت حالق بالصوره دي عشان الناس؟ طب وليه لسه انت في الطريق ده الناس كلها كده؟ طب ليه انت بتتفرج على القنوات دي ما كل الناس بتتفرج؟ الناس آفة الناس. من اكثر ما يدخل الناس النار الناس بسبب الناس. حتى العباد، حتى العلماء من أكثر ما يدخلهم النار الناس، يرائي للناس، يعمل للناس. فيقول سبب دخول النار أنه يرائي الناس، يسمع الناس، يعمل. فاحذروا الناس، غض الطرف عن الخلق جميعا، وانظر إلى الخالق فهو حقيق أن ينظر إليه. وهذا والإحسان حقيق أن يعمل العمل له، وأن تقيس الأمور بميزانه هو. فإن الناس لن يغنوا عنك من الله شيئا، ولا أقرب الناس منك، لا أحد يغني عن أحد شيئا. فإياك أن يكون سببا في انتكاسك، أو سببا في عدم دخولك في الحق وعدم إقبالك عليه. الناس هتكون بيه ما كانوا شايفيني كذا، هيشوفوا كذا. شيل الناس من موازينك تماما، ارفع كل الناس من موازينك، لا قيمة لهم في الميزان والقيامة إلا أن يشهدوا لأعمالك، مش عمل عز وجل بالحق، إذا يشهدوا بالعمل الصالح الذي عملته لله، فهذه قد تنفعك ولو بعد حين. إذن الإنسان لا ينظر أبدا إلى الخلق، لأن الخلق لا يستحقون أصلا أن يعمل لهم. عملت له لتريه وما خلاص ما عادش موجود اللي وقفنا عليه، ولكن الله الذي رأى عملك وسطره عنده سبحانه وتعالى يسيبك عليه. الناس لو رأوا منك شرا شيء يسير ينسوا كل حسناتك ولا كأنك عملت حق. أما رب العالمين فيغفر لك الكثير من الذنب ويقبل منك القليل من العمل. الناس العكس تماما، لا يقبلون منك قليل الذنب وينسون لك كثير العمل وكثير الأمور الحسنة. فمن أحق أن يعمل له، الشكور الغفور أم الكفور القاسي غير الرفيق؟ وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. فهي عبرة عظيمة جدا ألا تغتر بالناس. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. وإن كثيرا من الناس سمع رفض وعلم يتمسه في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم السماوات والأرض وما بينهما هذه الأشياء وهذه الأعيان وهذه الأماكن، ثم دعاهم أن ينظروا في الزمان، انظروا إلى الأزمنة السابقة. طب الأزمنة ينظر في الماضي، كيف ينظر في الماضي؟ الآثار تدل عليه، الآثار تدل على الماضي، فالآثار جعلها الله عز وجل الاعتبار. أولم يسيروا في الأرض فينظروا، ينظر إلى آثار الأمم التي كانت قبلهم، كيف أنهم لما عصوا ربهم وخالفوا أمره كيف كانت عقوبتهم، فينظر كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. لازم نفهم المعنى ده يا أخوان، الإنسانية كلها منشأها واحد ومصيرها واحد، كلهم خلقهم الله، كلهم متعهم الله بما بين السماوات والأرض، كلهم سيرجعون إلى الله. فاهمين المعنى ده؟ الأجيال السابقة مش كانت عايشة تحت السماوات دي وعلى نفس الأرض اللي احنا عليها دي؟ هي نفس السماوات ونفس الأرض ونفس السنن، كلهم كانوا يزرعون ويعمرون ويسيرون. لو ما كانش ليك النظرة الشمولية دي وهدلنك منخرط كالدابة تسير في الساقية ما تدري ايش. لا انت مش اول دابة تسير في هذه الساقية. تفي كم بقرة كم جاموسة سارت في هذه الساقية ودار. كم دابة دابت على هذه الارض. كم انسان وكم قوم وكم قبيلة امثالنا. أمم أمثالنا عاشوا على نفس الأرض. البقعة التي قاعد عليها دي قاعد عليها ناس قبلك. وهي اختلفت. كانت مسجد كانت قبل ذلك شيء آخر قبل ذلك شيء ثالث. ويذهب هذا ويأتي شيء ثالث ورابع وخامس. لكن الأرض هي الايه؟ الأرض. والسماوات هي السماوات. والشمس هي الشمس. والقمر هو القمر. انتظر. كان قبلك أضياف. انتظر. وكان قبلك أضياف على نفس في نفس المضيق في نفس الأرض تحت نفس السماء. فالمنشأ واحد. كلهم خلقهم الله وأخرجهم من بطون أمهاتهم وأنعم عليهم في بطون أمهاتهم وبعد أن خرجوا أن صاروا شبابا ثم هرموا وكبروا. نفس القصة. أولم يسيروا في الأرض فينظروا. انظر اللي كان قبلك كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. كانوا أشد منهم قوة. خلي بالك إن طولك متر ونص اثنين متر كان واحد فيهم طوله 10 متر واثناشر متر. ما كانش بالأقزام اللي احنا كان. كانوا أشد قوة. فكان عندهم من القوة ما ليس عندنا. ولكن جرت فيهم سنة الله. وعاشوا نفس الحياة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. إذا كنت أنت شايف نفسك بقى اللي تعمر الأرض وتفعل كده وعشان كده ده اللي مخليك مناخيرك في السماء. ده اللي مخليك ما تدلش لله سبحانه وتعالى راكعا ساجدا عاملا بشرعه ودينه متبعا رسوله الذي أرسله. إذا كان أنت مغرور بنفسك لا كانوا أشد منك قوة. مغرور بزراعتك وعمارتك للأرض لا ده أثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمرناها. إيه؟ نعم هذا حق. الحصلات الزراعية كانت عندهم أكثر مما عندنا رغم التقدم اللي عندنا في الزراعة. كان عندهم أكثر. البنيان والعمارة والحضارة غير دلوقتي اللي هو بتقف عاجزا ازاي عملوا الحضارة دي. ازاي نحتوا من هذه الصخور بيوتا. ازاي نقلوا هذه الأحجار. قصة كبيرة جدا. كانوا أشد منهم قوة رغم كانت إمكانيات أقل. فإذا كانت الأرض التي نعيش عليها قد أخذت زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها في الحقيقة إنما يستعملون ما سخره الله لهم. فالأجهزة الحديثة التي تراها الآن الموبايلات واللاسلكي والرادار كلها كانت موجودة في خلق الله عز وجل. الموجات اللي بتصير في الهواء وهذا كله كان موجود. الانسان مجرد انه وقف زي اللي كان ماشي في الصحراء ولقى شيء اسمه ذهب فعلم ذهب. فلقوا شيء اسمه موجات. لقوا شيء اسمه الكترونات. لقوا شيء اسمه كذا. كل هذا في خلق. اولم يتفكروا في خلق السماوات والارض. كل اللي بيكتشفوه وبيتقدموا به وبيحضروا به الصحراء نسميها حضاره ويعمروا به الارض. من كان قبلنا استعمل سنن الله وكانوا اشد منا قوه واثاروا الارض وعمروا الأرض أكثر مما عمرناها. والله أهلكهم لما كذبوا الرسل لما كذبوا المرسلين لما لم يتبعوا قال رسول الله أيا كان الرسول المرسل إليه. كلنا آمن بالله وملائكته وكل من يرسل أيا كان الرسول اللي نزل أو اللي أرسل أو أرسله رب العزة سبحانه وتعالى أيا كان الكتاب اللي نزل عند رب العزة. كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض. طيب ربنا بيحكي المعنى ده في قلبك إنه مهم جدا. تسكت في الشغل ده وكافي أنت اللي تعمل الأرض وأنت اللي بتعمل وأنت اللي كذا. لا ده كانوا أشد وأكثر عمارة للأرض. لكن لما نسوا الله نسيها. تسكت تظن إن أنت هو بجهدك وبتعمل وفاكر نفسك بقى مصلح في الأرض وأنت بتعمل لما بقيت العالم والأستاذ في بيولوجيا ولا جيولوجيا ولا غيرها. لا لا إن لم يكن هذا يردك إلى الله ويجعلك عبدا له عاملا بما أمر وبما أرسل به رسله لبت ولا بالقيم. فقد كانوا أشد قوة وأكثر عمارة وأهلكهم الله عز وجل. وجاءتهم في البلاغة طبعا وجاءتهم رسلهم بالبينات كانوا أشد منهم قوة وأثروا الأرض وعمروا أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات أي بالآيات البينات الواضحات الظاهرات حاجة اللي تدل عنهم رسل وتدل عن ده من عند الله وما قال لك إيش فعل فيه ما قال لك شو عمل فيهم لأنه ذكر في السورة التي قبلها وفي أكثر السور فكلا أخذنا بذنبك منهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا ما قال لكش الكلام ده كله سير في الأرض وتشوف بنفسك يقول لك قال محمد ده فرعون وكان غارب والديار السوداء اللي انت شايفها دي ديار سوداء والحجارة السوداء اللي شايفها ديت دي ديار ثمود لأن أرسل عليهم صاعقة من ثوريه دي كذا ودي كذا ودي كذا قال بعدها هنا وفما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون هنا لنا وقفة دولة كانوا أقوياء وأثاروا الأرض وعمروها عمارة كثيرة ودخلوا النار ودخلوا النار مش مخلوق كده إذا مخلوق أن تكون عبدا لله عز وجل ومن عبوديتك أن تعمل في الأرض بما يصلحها لكن إن عملت لعمارتها بغير إيمان فأنت من المفسدين فأنت من المفسدين مش المقصود إقامة البنيان لا يا فرحتي إن أنا عملت جامعة عظيمة وجامعة تقول يا سامح إحنا من إنشأتنا ومن إنشأتنا وعمرنا في الأرض ده إحنا عملنا في الشرقية جامعة طيب ماذا يدرس هذه الجامعة؟ ما العلوم التي تقام بها هذه الجامعة؟ الفكر الاعتقاد اللي تديه للطلبة في هذه الجامعة ايه الفكر اللي تعطيه لهم ايه القيمة اللي تعطيها لهم قيمة علمية لغير ايمان كانوا اكثر مما اشد منا قوة وعمر الارض اكثر مما عمرناها وانشأوا ولم يغني هذا عنهم شيئا من الله عز وجل فلا تغني هذه الانشاءات حتى تكون لله جامعة عشان تعمل اختلاط من رجال ونساء ويتفكع الشباب وتكون سبب للفساد كل واحدة رجع بعشيق جامعة لهذا جامعة للسوق والسداء انشاءات لا اكثر منك عمارة واهلكهم الله عز وجل ليس المقصود العمارة ولكن المقصود العمارة بذكر الله العمارة بشرع الله ولهذا والله يا اخواني لا يمر الانسان على انشاء من انشاءات الناس اليوم مما يعطى في الله عز وجل الا ويتفطر القلب تقول يا لو كانت هذه الانشاءات لله عز وجل لكان لدين الله عز وجل في الارض شأن ولمن الله علينا كما من على من اتبعوا شرعه وعملوا بدينه كانوا اشد منهم قوة واثاروا الارض وعمروها اكثر مما عمروا وبعدين راحوا النار ليه ده ناس عمرت في الارض عمارة كبيرة قالت عمارة ليست لله وانشاء ليس لله انت بنيت وشيدت وعمل ليه للعيال اي عيال لاولاد الفاسدين اللي انت بتشجعهم على السوء وعلى المنكر يبقى انت وظيفتك مال لتمد هؤلاء العاصين وتسمي نفسك انت اديت رسالتك لا رسالتك مش دي انت ما عمرتش في بيتك كده يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا هي دي رسالتك انك تبعدوا عن النار ولو كان جدارا مائلا وبيتا قديما فيرسل الله لهما نبيين كريمين ينشئ الجدار ويبني لهم الجدار لان اباهما كان صالحا فالعماره الحقيقيه اخواني الصلاح ان تكون صالحا في نفسك وتنشئ هؤلاء الاولاد على الصلاح ثم بعد ذلك ان شئت ان تعمر لهم في الدنيا فافعل ما شئت لكن العماره الحقيقيه عماره بايه حتى المساجد حتى المساجد مش عمارة بقى جامعات وبيوت حتى المساجد يعني ايه حتى المساجد يعني احنا بننشئ مساجد وبنعمر المساجد انما يعمر مين ما معنى عمارته يا ترى انشاءها وبنايتها الجواب نعم لكن دي الخطوه الاولى طب ان انشات المساجد ليحارب فيها الدين وجئت بخطيب فاسد وخريج فاسد اللي هي دي المساجد اللي الله بيتكلم عنها. ان لم تعمر بذكر الله حقا وإقامة دين الله عز وجل حقا، الناس يتعلموا الدين عشان يخرجوا يعملوا بهذا الدين، مش يقعدوا هنا في المسجد ياخذوا الشبهات وتفتح عليهم الابواب، لا ده جايين عشان يتعلموا الدين ليخرجوا يعمروا به الارض. ان لم تنشئ المساجد بهذا فليس هذا من عباره المساجد في شيء. اذا كنا بننشئ المساجد عشان نطفر ونحمر ونلون ونكيف ونلاقي حته نستريح فيها، لا مش معموله كده المساجد. المال معمولة ليه؟ ليعبد فيها الله عز وجل ويعلم فيها دين الله عز وجل. فإن عطلت عن ذلك ومنع الناس من ذلك أو علموا غير ذلك فهؤلاء ما عمروا، ما عمروا، فعمارتها إنما تكون بالشرع والدين حتى المساجد. فإذا كان الكلام ده في كل الإنشاءات نقول حتى في المساجد. فأي أي إنسان ينشئ أي إنشاء يشوف الإنشاء ده لله ولا مش لله، العمل ده لله، بنتقرب به الى الله بخرج به الى الله، بنصلح به حقا وليس الصلاح الا اقامه دين، ولا بنفسد وليس الفساد الا تعطيل شرع. كانوا اشد منهم قوه، اثاروا الارض. عارفين يعني كلمه اثاروا؟ ما معنى فلان اثار الارض؟ الحرب يعني ضربت الدواب والمحاريث وقلبوها للزراع، مش كده ولا ايه؟ زاولوا كل الاسباب. ولم يكن اهل مكه اهل حرب، اهل مكه مفروض بحرثه ولا زرع، لكن بيقول لك اذا كان اهل مكه مغرورين فكان في منهم من هو ايه؟ اثار الارض وعمروها اكثر مما عمروها. ليه؟ لان كان اولئك السابقين، كان اولئك السابقون اكثر اطول منهم اعمارا واقوى اجساما واكثر تحصيلا لاسباب المعاش، عمروا الارض بالابنيه والزراعه والغرس. وبالتالي يا اخوان لو انشانا الوزارات للزراعه وللصناعه وللتعمير وللانشاء وللبنيان وللاسكان، هذا خير؟ لا يكون خيرا الا ان يكون لله، وغير ذلك فنحن كامثالنا من الامم زي اللي عمروا قبل كده وبنوا وشيدوا، عملوا هذا او عملوا هذا. لكن قال الله عز وجل وما ظلمهم فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. هم ابتكروا الانشاء والتعمير وانه قدروا على الارض واخذت زينتها الارض وزينت والزخرف فابتكروا انه خلاص هو ده المطلوب منهم، لقينا طيارات وسيارات وقطارات والدنيا بقت عمرانة، عمروها اكثر مما عمرناها واهلكهم الله. افهم الكلام ده جيدا، خدت شهادة وبنيت وعملت، اديت رسالتك، مش دي رسالتك اصلا، مش دي رسالتك، انت صنعت رسالة ليست مقصودة، او تكون تابعا. ليست رسالة في ذاتها، افهموا كلامي، ليست رسالة في ذاتها ولكن تكون تبعا. اهل ايمان ولهم قوة واقاموا دين الله عز وجل وبيعمروا في الارض، ان هذا البنيان يذكره الناس يعبدون الله عز وجل، وهذه المنشآت ستقام على الصلاة عز وجل، وهذه المدارس وهذه الكليات سيقام فيها دين الله سبحانه وتعالى ويعلم الناس الدين ويربط الناس بالله عز وجل، وطبهم وصناعتهم وهندستهم كلها جزء من خلق الله ويجري فيها سنن الله عز وجل. الطبيب يقول في انفسهم افلا يبصرون، والمهندس يقول السماوات والارض ورفع السماوات اعلى من رفع هذه الاسقف وياخذ العبره، ويبقى دليل الله عز وجل وعبد الله عز وجل هو ده المقصود. فكانت العماره تبعا، تبعا لعماره الارض بشرع الله عز وجل. اما ان تكون هدفا في ذاتها فالله سبحانه وتعالى بيهدي من الاصل ده. طب راجع الايه دي مع الايه 6 اللي خدناها امبارح، ولكن اكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم. صح، نفس الكلام ماشي مع بعضه، هو نفس الكلام، نفس الكلام. الناس عندها علم بس للدنيا ولكن هم عن الاخره غافلون. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، كانوا أشد منهم قوة أثروا الأرض وعمروا أكثر مما عمروها، عندهم علمهم في عمارة الأرض لكن مش ده المقصود. ودي مصيبة كل الناس الآن حتى المتدينين، إنه مش عارف رسالته، مش عارف رسالته، هو ماشي لقى الناس، ما بقول لك آفت الناس يا الناس، ماشي لقى المجتمع كله كده وبيعمل زي المجتمع وخلاص، أهو يوم بياكلوني ويشربوني وبيدخلوني مدرسة وبيحفظوا خلص تعليم وعايزين ناخد شهادة وعايزين كده، كل الكلام ده جيد لو كان لله. كل هذا حسن لو كان منضبطا بشرع الله عز وجل. لكن تيجي تقول لي اصل دراستي عطلتني عن الصلاه، اصل احنا هنفطر رمضان وطلعوهم فتوى افطار رمضان علشان امتحانات كما حصل. مش انا اللي بقول كده، ده لجنه فتوى طلعتهم فتوى فوق وقد هذا الكلام، وتفطر عشان الامتحانات وما تصليش عشان المحاضرات. فين بقى فين بقى؟ عمرناها بايه؟ عمرناها بامتحانات وشهادات. وارانا الله عز وجل مغبه هذا، ولكن اكثر الناس لا يعتبروها. شايفين صارت شهادات لا تغني عن اصحابها شيء، وصارت جوفاء، صارت جوفاء. جاءت والله العظيم يا اخوان اعلان في حضانه، والله كما اقول لكم اعلان في حضانه، طلبنا مدرسات معلمات وطلبنا عاملات. فتقدم في باب العاملات حوالي من عدد كبير من الاخوات حضانه. فوجئت انا بسالهم انتم معلمات؟ قالوا لا احنا جايين طالبين عاملات. فكانت علوم، فكانت تجاره، جايه تشتغل عامله في حضانه ب 120 جنيه. وما لنا عبره، يعني ما خدناش عبره، ما خدناش عبره، احنا بنرجع عاقبنا من نفس الباب، الباب ده اللي شغلنا عنه بيعاقبك بيه. خد ادي خدت وما نفعتش في الدنيا حتى ما نفعتك، لم تنفعك في الدنيا. هل هذا تزيد للناس في التعليم؟ يبقى جاهل ما بيفهمش ليه فهم لي كده. انما دعوه الى ان تعمل لله سبحانه وتعالى، ويكون هذا التعليم تبعا، ويكون هذا الانشاء تبعا، يكون كله منضبط بشرع الله عز وجل. لما تنشا البنيه التعليميه على هذا الاعتقاد الصحيح تجد الناس دخلوا اقوياء في الدين وفي الدنيا. هتجد قوة. ليه؟ لأنه مش فقط تعلقوا بأسباب، لا لا لا، ده صاروا من قبلها قد ارتبطوا واعتقدوا وآمنوا برب ذلك كله ومليك. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. الله رب المؤمنين إيه؟ هو مطلوب منهم أكثر من كده. ده لسان حالنا اليوم، كل واحد بيقول لك أديت الرسالة بتاعتي، ها؟ وعلمت الولاد وجوزتهم وأكلتهم وشربتهم ونفستهم وعنت لهم في البنوك وعنت لهم كذا وبنت لهم واشتريت لهم. مش دي الرسالة، مش دي الرسالة، دي كلها تبع، كل دي ثانوية. اما فين الاساس وفين الاصل؟ صبتهم على الدين، نشأتهم على الدين، نشأت انت على الدين، ولا ضيعت الدين على حساب علشان ده كله ولأجل هذا كله؟ فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. اتدرون ما الظلم؟ الشرك، المعاصي، الذنوب، وعدم اقامة شرع الله عز وجل ودينه في هذه المنشآت والعمارات. طيب. قال تعالى ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. الله أكبر. بقى رب العزة يقول أثاروا الأرض وعمروها أكثر من عمروها، ثم يقول بعدها ثم كان عاقبة الذين أساءوا، هؤلاء أساءوا. نعم أساءوا، نعم أساءوا. هو لما ينشئ هذه الانشاءات لغير الله عز وجل للمعاصي والذنوب تفرح، لما هي حاجات كده بتبرق وانوار ومش عارف ايه وداخلها المعاصي والشرك بالله عز وجل، هفرح انا كده؟ اساءوا طبعا، اساءوا اي اساءه، وان كان شكل البنيان حسنا، ولكن الاقامه له والغرض له وما يكون فيه ليس الا اساءه واساءه. ثم كان عاقبه، خلي بالك، عاقبة. ثم كان عاقبة الذين أساءوا، أساءوا لهم عمل السيئات شركوا معاصي السوء. أصل الجملة ثم كانت السوء عاقبة الذين أساءوا. فاهمين يعرف؟ خدناها أمس. كان كان وخدها بتعمل إيه يا أحمد؟ ايوه بيعمل ايه بقى؟ يرفع المبتدا يسمى اسمه وينصب الخبر. طيب المبتدا اللي هو جاي في الاول اللي ورا ده اهو العاقبه، بص كده في المصحف ثم كان عاقبه. لا ده اسم كان بيكون ايه يا شباب؟ قال يبقى ده مش اسمها، ده منصوبه مش اسمها على هذه القراءه، قراءه حفص. يبقى ثم كان عاقبه، يبقى ده الخبر اكيد شكله كده الخبر. طب امال فين المبتدا؟ فين اسم كان؟ السوء. السوء اللي هي ايه؟ اول ما الاعراب طلع عن المعنى في المعنى عشان تعرف السوء اللي هي جهنم، اسم رسمة جهنم، هكذا قال العلماء. السوء عكس ايه؟ الحسنى. هو ايه الحسنى؟ يعني ايه الحسنى؟ لا لا لا، يعني ايه كلمة الحسنى؟ يعني الاحسن. مش الحسنة. الحسنة غير الحسنة. أسماء الله الحسنى حمك الله. أسماء الله الحسنى يعني الأحسن. ففي اسم حسن وفي أحسن. مؤنث كلمة الأحسن الحسنى، ومؤنث كلمة الأسوأ السوء. ويعبر عن هذه السوء وتأنيث الأسوأ الأقبح، أسوأ العقوبات، وهي جهنم. ولهذا قالوا اسم جهنم كما أن الحسنى اسم الجنة. أو نقصد السوء زي البشرى والذكرى والسوء، تمام؟ أساء يسيء سوء أو سوء، أدي مصدر. إذا إما اسم وإما اسم جهنم، وإما بمعنى الأسوأ مؤنث كلمة الأسوأ، وإلا تكون مصدر كالبشرى والذكرى وما لقيه. العقوبة ما هي العقوبة؟ الجهنم. شيل كلمة سوء حط جهنم. ثم كان العاقبة جهنم، يعني كانت جهنم عاقبة. فهمتوا يا رب ازاي؟ ثم كان عاقبة. تغلطش بقى. منصوبة ليه ديت؟ منصوبة ليه؟ خبر كان ايه؟ ما تعمليش كده. ما انا بقول ايه؟ هيقول لي ما حضرتش. انا بقول اهو، انا بتكلم بقى لي دقيقتين بتكلم. بيقول كان، ما تبصش في العرض، بصين وافهم. العربي سهل. كان لما بتدخل على ايه؟ بتخليه مرفوع، واللي بعديه تخليه منصوب. كانت جهنم عاقبة. كانت العاقبة جهنم. جبت الاسم مكان الخبر، والخبر مكان الاسم. تنسيني ازاي؟ قدمت واخرت. لكن ادام دي مرفوعة برضه تبصلي. انا عارف، انا عارف اللي عمال يحصل جواك. انا مالي ومالي النحو، وانا بفهم النحو وعمال يقفل وبص كده. لا بصلي وافهمها. ما هتفهمها مرة وهيقولها شيخ تاني مرة، سبتت عندك. خلص الموضوع. ده عربي، ده دينك. الكلام ده دين، مش درس نحو. الحمد لله انا خدت دبلوم ماليش دعوه بالنحو. لا، ملهاش علاقه. ايه ازاي تفهم القران لازم تفهمه. فكان دي لما تشوفها في اي حته اللي بعدها عربيه ضاع عليه ضمه، يبقى ده اسمها. يعني كانت جهنم عاقبة. معنى هو فهمته كان. لكن في الرؤوس ما كان عاقبة الذين كل اللي تفكر فيه اللي ربنا بنى عليك واحفظه. افهم بقى المعنى. هي ثم كان السوء اللي هي جهنم واسوأ العقوبة عاقبة الذين اتاهم. الله، شوف الجملة اللي معنى الزلابي احنا وقعش في قلبك غير ما تقرأ كلمات وكانش فاهمها. خلاص. ثم كان عاقبة الذين اتاهم السوء. طب تعالوا كده نشوف قراءة نافع وابن كثير وابي عمرو. ثم كان عاقبة الذين اتاهم السوء. اعرب، اعرب انت. قال كان عاقبة، يبقى دي بقى ايه؟ ايه اسمها؟ اسمها. والخبر هو ايه؟ يبقى اصل الجملة كانت العاقبة على فعل السيئات جهنم. السوء هي الخبر في محل نصب. فهمتوني ازاي؟ خلاص. يبقى صراطين صح. كانت جهنم عاقبة، كانت العاقبة جهنم. فهمتوا ازاي؟ دي صح ودي صح. هما قراءتان، هما قراءتان. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا. أن كذبوا ما معنى أن كذبوا؟ يعني بسبب أن كذبوا. فأصلها بأن كذبوا. أن كذبوا، خلاص خليك معايا تاني. أن كذبوا يعني بسبب الايه؟ التكذيب. أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. كان عاقبتهم جهنم ان كذبوا، اي بسبب ان ايه؟ يبقى الجمله دي مش منفصله، ده متعلقه بالقبلها. ثم كان جهنم بسبب ان كذبوا عاقبه لهم، ان كذبوا بايات الله وكانوا بها يستهزئون. تعالوا مش هنفصل الايات دي عن بعضها، مش هنفصلها عن بعضها، لان الايات واحده. ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم سبحانه وتعالى بهذه الايات. هؤلاء كانوا اشداء اقوياء، اثاروا الارض وعمروها اكثر مما عمروها، ولكنهم كذبوا بايات الله وكانوا بها يستهزئون. قال الله، قال رسول الله يكذبوا. خلاص بقى اصحاب حضاره، اصحاب تكنولوجيا، واحنا يا عم موبايلات وتقدم تتكلم في الوقت بقى. ايات الله دي زمان. الدين ده مش بتاع النهارده. الشرع ده مش للايام دي. الدنيا تقدمت. كذبوا بايات الله وكانوا بها يستهزئون. يستهزئوا بالآيات ويستهزئوا بالقائمين على هذه الآيات. الله، يبقى الموضوع ده مش في ذهنهم. اللي في ذهنهم ايه؟ يعمروا الأرض أكثر مما عمروا وينشئوا في الأرض، ده كله لا يغني عنهم شيئا، وعاقبتهم السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. والسؤال، وهل هناك تعارض بين الإيمان بالله وآيات الله وعمارة الأرض؟ في تعارض؟ مفيش تعارض، ولكن هذا من حمقهم ومن غرورهم بالدنيا، غرتهم الدنيا، غرتهم حال الدنيا. فخلاص ده كتاب القديم، ده بتاع جيل الأجيال وانتهى، وبدأوا يستهزئوا بالآيات ويستهزئوا بشرع الله عز وجل، ومالوش سواء استهزاء حقيقي اللي هو كفر أو استهزاء بالفعل. يا عم ده ما ينفعناش دلوقتي، ده ما يقولش فيه خير دلوقتي، الدنيا تقدمت، ده استهزاء. يعني يرون كلام الله عز وجل شيء متخلف ورجع، وما تتكلم بيه بقى انت متخلف ورجع ولسه بتفكر زي زمان. هذا سبب ان يعاقبوا بالسوء بجهنم وبئس المصير. وان امهلهم الحليم، وبقيت السنن ماشيه، لسه الرادار شغال ولسه الموجات شغاله والذرات زي ما هي والالكترونات والنيوترونات والدنيا زي ما هي قائمه، لانه حليم، حليم سبحانه وتعالى. ثم كان عاقبه الذين اتاؤوا السوء ان كذبوا، كانت عاقبتهم جهنم بسبب ان كانت التركيبه دي اتعرفت الجمله ازاي، ان كانت من الايات اللي كتبت على الناس، ان كذبوا بايات الله وكانوا بها يستهزئون. مين يعرف لنا الجمله دي؟ خلي بس نحفظ اللي بناخده، كانوا بها يستهزئون. كانوا تقول برضك اهي مش الجدع واخواتها، فين اسمها؟ مين اللي كان؟ هم الواو دي كانوا، واو الجماعه دي اسمه كان، مش كده ولا ايه؟ خبرها ايه؟ كانوا ايه خبرهم؟ ايه؟ يستهزئون بالايات، بها يستهزئون يعني بالايات يستهزئون. دي جمله ايه الخبر؟ جمله فعليه مش كده؟ نعربها يستهزئ، فعل مضارع مرفوع بايه؟ بثبوت النون، لان ما الحق بها واو الجماعه اهي من الافعال الخمسه. يستهزئون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، فين الفاعل؟ الواو. يستهزئون مش كده؟ فين الضمير او الرابط اللي يعود على الجمله الاسميه؟ ها؟ تمام، الله يكرمك. وكانوا بها يستهزئون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض الدنيا عمارة كثيرة وتترك ما جاء به المرسلون. كانوا الأرض عمرة ما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات، خلي بالك من الربط ده، وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم لأنه سابوا اللي جاء به المرسلين المرسلون وانخرطوا في الدنيا. ولهذا قال بعدها ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. اقول ان كذبوا، شايفين ازاي؟ لان دي بقى الجمله، كان عاقبتهم ان كذبوا، اي بسبب ان كذبوا، ما تقول ان كذبوا، واوعى تبدا بان، ما تبداش بان ابدا، تبدا بايه؟ ممكن، لكن أن يبقى الكلام مرتبط بالأبلاغ. ماشي. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. تقول ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، الذين أساءوا السوء أن كذبوا، لأن الذين دي متعلقة بالإيه؟ بالأبلاغ. وما فينا حتة ينفع نقف فيها، عايزين نشوف مكان كده، شوف لك حتة ينفع نقف فيها بمعنى الخير. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. زي كده مقبولة، إذا فيش معنى مش هيتغير، لكن لو نفس الجامع يبقى خير إن شاء الله تعالى. لكن الجامع نتكلم عن الناس اللي نفسهم مصير وعندهم برد عضوض حياتي جدا، يعني لازم نشوف له حتة يوقف فيه، يوقف في أي حتة. مين يسمع الآيتين دولت؟ هذه آيتان العظيمتان يتشخط مرضنا والله. والله هذا مرضنا اليوم، هذا مرضنا اليوم، الاغترار بالحضارات والإنشاءات والبنيان والعمران على حساب ديننا وعلى حساب رسالتنا وعلى حساب صلاتنا وعلى حساب عبادتنا وإقامتنا من شرع الله عز وجل. تفضل يا أبو بكر. كوكب الارض اللي كله ولا حاجه في الكون، ذره في الكون، تتكلم عن ايه؟ عماره ايه اللي عمرتها مع معصيه الله والكفر به؟ الله سبحانه يبدا الخلق ثم يعيده. يعني ايه ثم يعيده؟ ايه؟ يعني يرجعه يرده إعادة الخلق يعني يرجعهم تاني. الله يبدأ الخلق ثم يعيده يخلقهم ثم يعيدهم بعد الايه؟ بعد الموت. شيلوا ليه؟ خلقهم أماتهم ثم يعيدهم أحياء ثم إليه ترجعوا. إلى موقف الحساب يجازي المحسن بإحسان والمسيئة بإساءة ثم إليه طب ترجعون ولا يرجعون؟ بص في المصحف. طب ليه ده الآية كلها ماشية يا الله خلي بالك يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه يرجعون كما هي قراءة أبي بكر وأبي عمرو مش ماشية مع بعض؟ ده قراءة صحيحة. طب في قراءة ثانية لا يرجعون قراءة حق لما نقرأ بيها بيكلمك انت ده بقى الانتقال من الغيبة إلى الإيه؟ إلى الخطاب. ربنا سبحانه الله يبدئ الخلق ثم يعيده يعيد الخلق ثم اليه ترجعون. لا لا لا لا ده انا منهم ده ربنا بيكلمنا اهو هترجعوا انتم اللي بكلمكم مخاطبين معايا. فده بيسموها الالتفات دي من اسباب البلاغه العاليه الانتقال من الغيبه الى الخطاب. والشباب الذي يعصى الله عز وجل الشباب الذي يتسكع في الطرقات مع النساء هكذا أكلمك يا أخي وأقول لا تتكلموا وأنا بتكلم الشباب اللي هناك أنا انتقلت من الشباب بكلمك أنت بقى انتقلت من غيبة للخطاب. وهذا من أعلى الأساليب اللغوية. الانسان لما بتسقط عليه الكلام ده مهم جدا في الدعوة وفي التربية على فكرة مهم جدا في الدعوة وفي التربية لما بتسقط عليه بيعمل حاجز بينك وبينه. انت يا اخ احمد قلنا 100 مرة هو كده انت عملت حاجز كلام ليا وهيقولوا ايه وبيقصدني يبقى انا غلط انا ماليش قيمه ده بينتقدني ده شوف كل الكلام ده كده بدون في لحظه واحده راح عامل حيطه سد بينك وبينه. غير ما اقول ده في شباب كانوا كذا والشباب كذا والشباب كذا وهو مخه عمال شغال معاك بعمال يسمع كلامك عكس الحيطه السد اللي انت عملتها في الاول عمال يسمع كلامك وربنا بيبدئ وبيعيد والناس بتموت وربنا يحييهم تاني وهيرجع الله عز وجل ويحاسبهم وهترجع يا اخ احمد لله سبحانه وتعالى. الا ده انا ده الكلام لي انا بعد ما قبل الكلام واخذ الكلام. كنا بنحضر بعض الدروس التربويه فالدكتوره الاستاذه في التربيه بتتكلم بتقول ترسل رسالة مربية الحضانة او مديرة الحضانة او مديرة المدرسة تبعث للام رسالة رجاء الحضور فورا لان ابنك عنده شغف في كذا وكذا وكذا الام لها تروح ولا تسمع ابني زي الفل الام اللي تعلمهم بايظ هم مش عارفين حاجة مش هتروح المدرسة. ثم ايه نعمل ايه يا دكتورة باسلوب دعوي رائع قالت لا الولد متفوق في شيء اخر خلاص ابعت رساله ابنك متفوق في كذا وفي الحفله في الكليه يوم كذا او في الجامعه او في المدرسه او في الفصل او في الحضانه وعايزين نتدرب يا سلام هتيجي الام بقى ايه ابنها يكرم ويعزز وابنها متفوق في التربيه البدنيه وبينط الحبل حاجه عظيمه خالص وجايه بقى تاخد الشهاده صحيح. قالت هذه الام وتبدا الحفله وتلاقي الولد ده مثلا قاعد كده زمايله كلهم بيشتغلوا وقاعد منطوي هي كانت عايزه تبعت لها تقول لها ابنك منطوي وملوش علاقه بزمايله. وبعد كده عملوا الفقره دي وعملوا الفقره دي تيجي الام تقول لها بس الولد ابني ما شاركش في حاجه ده مين اللي بيقول؟ هي الام انا ما اسقطش عليها هي اللي هتسقط على نفسها وعلى ابنها الموقف ده تقول لها ما هو شويه منطوي تقول لك امال طب الحل ايه يا الله طب نعمل معاه ايه هو تصدق في البيت برضك منطوي كده لا الله ده بدات هي اللي تطلب الايه الحل في تربيه عاليه صراحه يعني قرت عيني بكلامها كلام رائع دي دعوتنا تربيتنا بالشباب هتيجي تقول له انت كذا وانت اللي بتشرب خلاص انت عملت حيطه سد بينك وبينه عارفين يعني حيطه سد مش عارفين يعني حاجز جعلت بينك وبينه حاجزا تمام غير لما تذكر ما له من محاسن ولكل انسان محاسن لكل انسان محاسن وله شيء امسك هذا الشيء الايجابي عند هذا الشاب وابدا اتكلم حول هذا الشيء هو تلاقيه هو بنفسه يقول لك بس انا ملاحظ ان انا ما بقدرش هو بقى اللي يقول هو اللي طالب العلاج هو اللي شعر بنفسه هو اللي احبك نعم الرجل عبد الله. الذي بيتكلم النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله. عبد الله حصل له ايه؟ لو كان يقوم من الليل فيبقى احسن واحد. يبقى عبد الله يبقى يفكر في ايه؟ في قيام الليل. ما يقول له عبد الله انت مش ناقص قيام الليل يا قيام الله. معناه لو قال النبي صلى الله عليه وسلم كلامه حق وهيستجيبه، لكن بيعلمنا كيف تكون الدعوه. نعم الرجل عبد الله. ايوه نعم الرجل، لان ليه ايجابيات كثيره وليه محاسن كثيره، هو بس ناقصه قيام الليل. تمام. الانبياء وضعوا البنيان العظيم وانا بأضع لبنة. يعني اقبلوا رسالة الانبياء وتعالوا شوفوا رسالة محمد لا تخصوا من خير. كلام ده مهم جدا يا اخوان، كلام ده مهم جدا، لان قد نكون منفرين منفرين وان منكم لمنفرين. صحيح يصد من حيث لا يجب لك ليه، مش قلت لنا الدعوة الى الله؟ ايوه بس ليها اسلوب وليها طريقة. ازاي تجيبه؟ ازاي تجيبه؟ لانك قلبك عليه فعلا انت بتقيم عليه حجة، هي هتقام الحجة لهذا الكلام، ولكن انت بتقيم الحجة بالحكمة بالموعظة بالحسنة بالامر الذي يقبل. هذا ما نسميه التفات من الغيبة الى الايه؟ الى الخطاب. اسمع كده، الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم اليه ترجعون. انتوا بالكلام دي كنتوا بقى تمام؟ كأنه قال لك الله يبدئك ويعيدك ثم ترجع اليه، لكن كلام ابن سوره الخطاب. وهذا كان طريقه النبي صلى الله عليه وسلم، ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا. كأن الكلام يعني مش ليه النبي صلى الله عليه وسلم لقى واحد بيعمل معصيه معينه او مخالفه معينه او شيء مش نتيجه، يقول ما بال اقوام في ناس بتعمل كذا وكذا، مش عايزين يبقى بالناس ديت. هو قاعد اهو مش عايز يقول لا اصل فلان دايما كذا ولازم تاخد بالك من كذا. ليه؟ ليه؟ عممها واجعلها بصيغه الغيبه، فهمت؟ تمام. وبعد كده هو يصرفها على نفسه. الكلام ده مهم جدا يا اخوان، هذا ديننا وهذه طريقه ربنا سبحانه وتعالى وسنته في مخاطبه الخلق جميعا. الله يبدأ الخلق ثم يعيده، الله يبدأ الخلق ثم يعيده، ثم إليه ترجعون، ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. ما معنى يبلس؟ اولا في قراءتين، قراءة الجمهور يبلس مبنية للمعلومة ايه؟ لا هنا يبلس في قراءة حق. يبلس ما معنى يبلس؟ ابلس الرجل يعني سكت، اكتب يعني سكت وانقطعت حجته. واحد عمال يجادل يجادل يجادل فجأة لنفسه ايه؟ سكت مش قادر يرد. نقول ايه؟ ابلس، ابلس الرجل يعني بهت سكت انقطعت حجته. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، ما يلاقوش كلام يقولوه، اسكتوا تنقطع حجته. ييأس المشركون من كل خير حين يعاينوا العذاب. شفتوا في سورة الأنعام؟ شفتوا فاكرين بقى السنة اللي فاتت هنشرح؟ فإذا هم مبلسون، اللي كانوا عاملين يتلمضوا واعلام وجرائد وكل، فجاه مش لاقيين ولا كلمه. ليه؟ الاول بيجادل في غيب. ده طب ده امامك ايه بقى؟ النار. هيجادل؟ ما هوش شايف كده. لو جادل امامه النار، يا تقول الحق يا تسكت، وهو مش بتاع حق ولا يعرف الحق، فبيسكت. تعرفش يتكلم. يبلس المجرمون ولم يكن لهم شركاء. كان الاول في الدنيا، كان الاول في الدنيا ليله اعوان، وليه ناس بتسنده، وصحافة بتسنده، واعلام بيسنده، والعالم الكافر من حوله يسانده، بيتكلم وبيعلي صوته، واللي بيقولوه ده كلام فاضي، وبيضحكوا عليكم، بيتكلم على اهل العلم واهل الفضل. طيب فرع اللي بيقولوه امام عينك اهو حقه، وانت بين يدي الله وامامك جنة وامامك نار، والناس واقفة للحساب اللي قلنا عليه واقامة شرع الله اللي داعينا اليه، و و و فين بقى ورينا؟ نسكت. يبلس يعني يبلس، ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. طيب فين اللي كانوا حواليكم؟ قال ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء. مفيش حد بقى يشفع. ليه؟ لان الكل شايف. ما هو زي ما هو شايف، شفعاء وشركاء واللي كانوا معاه في الدنيا وبيستجدوا كلهم شايفين الامر عيانا، فبيبلس الجميع. وكانوا بشركائهم كافرين، وكانوا بشركائهم في كافرين. ده في الدنيا ولا في الاخره؟ عبد الرحيم يقول في الآخرة. يعني عبد الرحيم في الآخرة كانوا كافرين بشركائهم. تمام. كما قال تعالى الذين آمنوا بالباطل وكفروا. ده نفس الكلام. كفروا بشركائهم. قالوا لا لا لا لا. مفيش شركاء ولا نعرف حد خالص. ده مش مبلسين وفقط. ده بيتبرأوا من هؤلاء الشركاء. يكفروا به. كانوا الأول كانوا بشركائهم مؤمنين. ومصدقين ومستندين. مش كده كانوا يتقون بهم في الدنيا. لا في الاخره بقى يقولوا ايه لا لا لا لا لا لا شركاء ولا نعرفه احنا كافرين بيهم. ده المعنى الاول. طب لو كانت في الدنيا دنيا والاخره ينفع ينفع كانوا كافرين بي يعني بسبب شركائهم. وكانوا بشركائهم كافرين. المعنى الثاني يعني كانوا كافرين في الدنيا بسبب عبادة هؤلاء. فهم؟ لكن المعنى الأول أولى. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. الاعتداء على شيء في دين الله اجرام. دي الجريمه الحقيقيه. اذا في حاجه في الدين وانت تعتدي يوم القيامه كل اعتداء ولو بالقول حجه تبقى باطله عليك. للكافرين والعاصين رد مثال الكافرين العاصين مثلا لو جاء شاب وتقول يا اخي لا يصلح هذه العلاقات المشينه بينك وبين النساء. الاخوان يتجوز ازاي؟ مش لازم اعرفها وتعرفني. ها طيب هيجي يوم القيامه رب العزه يسالك كان نفسك ساكت حتى اهو الشباب الملتزم الطاهر كله تزوج وانت بس كنت تزوج كله تبع شرع الله وتزوج مش انت لا تطلع لك بشرع لوحدك تسكت يوم القيامه تقعد تتكلم. الجدل اللي كان في الدنيا ده بينقطع يا اخوان. اذا انقطع هذه المجادله وهذه الخصومات ليه؟ لان الواقع بينطق بالحق. الواقع امامك رب العزه سبحانه وتعالى كل ينصب بين يديه وامامك الجنه وامامك النار والموقف وكل الناس مفيش حد شايل حاجه. في واحد لابس بدله وكرافته والثاني لابس مقطع ده كلهم هراء. تعالى انت مالكش حاجه مالكش قيمه بملابس ولا بغيره كده هو انت زي ما انت. البدن ده اهو عمل ايه لله عز وجل. هذه الاستار كانت في الدنيا وكلها تكشف يوم القيامه. مش أستار الثياب فقط. أستار الثياب وأستار الإعلام وأستار الأقوال الباطلة والحجج الواهية كل دي أستار بيتخطى بها الناس. لا لا لا تعالى لوحدك لهوت ولا ثوب ولا إعلام ولا ثقافة. تعالى بقى اتكلم بين يدي الله. ما يقدرش يتكلم. فياريت إخواني يكون لنا حجة بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولا حجة إلا الدين والحق. كلامه هو. اللي معاه كلام ربنا يقدر يتكلم. ما هوش كلام سيكون مبلسا. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. المجرمون وتبرأوا من الشفعاء والشركاء. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. الهيصة اللي انت شايفها في الدنيا ديت وان العاطل في الباطل والعاصي في المؤمن كله شغال اكل وشرب وعايش وده مع شهادة ومع شهادة ومع كده. لا لا لا الهيصة اللي شايفها دي مش هتدناها كده. يوم القيامة بيحصل تفريق بين الفريقين. بيحصل تمايز. وامتازوا اليوم ايها المجرمون. تعالوا اطلعوا انتم مش تبعتوا انتم كنتم مجرمين في الدنيا. وامتازوا اليوم ايها المجرمون. ويومئذ او يوم تقوم الساعه يومئذ يتفرقون يعني يصيروا ايه؟ كل فرد منهم يفترق عن الآخر، كما قال تعالى فريق في الجنة فريق في السعير، ده معناه يتفرقون يعني يصيروا فريقين من رحيل الجنة ورحيل النار. ثم نص على هذين الفريقين فقال فأما الذين آمنوا، تقولوا في الدنيا بقى، فأما الذين آمنوا في الدنيا بالله وبرسله وبالرسالات وبالكتب وبقال الله وقال رسول الله، آمنوا بذلك كله، وترتب على هذا الإيمان عمل صالح وعمل الصالحات في الدنيا، فهم في روضة يحشرون. ما معنى الروضة يا أبا روضة؟ ايه معنى الروضة يا عبد الله؟ بس كده بأي مكان مثلا في روضة؟ يعني ايه روضة؟ جنينة مش كده؟ الأرض اللي فيها نباتات وزهور وأشجار، والمقصود بها هنا الايه؟ الجنة. وأي روضة؟ اللهم لا تحرمنا يا رب. فهم في روضة يحضرون، الحضور الحضرة اللي هي السعادة السرور، هم في الجنة ينعموا يسعدوا خلاص، لا شقاء لا عناء، انتهت دار الشقاء والعناء، ونجحتوا في الاختبار كنتم مؤمنين تعملون الصالحات، فالحضور هنا السرور. فهم في روضة يحضرون، وقيل التحذير التحسين، وقيل هو السماع، يحضر يعني يسمع الاشياء الطيبه في الجنه، يسمع بقى الغناء المباح، غناء الحور العين، مش غناء امراه للرجال، لا لا لا لا، غناء الحور العين لك، حورك ونساؤك ويغنون لك، مش واحده بتغني للكل قينه يصب في اذن من يسمعه الان وفي الرصاص يوم القيامه، لا لا لا، ده كلهن يغنين لك. قال يخبرون يعني يسمعون في الجنه الوان الغناء، الوان الطرب، يسمعون اسماع المتانع الطيبه، حديث الاشجار والطيور والمياه وخريرها، يخبرون قالوا يسمعون هذه الاصوات الطيبه. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة، يعني وكذبوا بلقاء الآخرة بالبعث الجنة والنار، فأولئك المتصفون بهذه الصفات في العذاب محضرون. تعرف محضرون يعني ايه؟ يحضرهم يعني ايه؟ يجيبهم بحال. ومحضرون يعني حضر المكان، يعني أقام فيه، نزل فيه، يجمع فيه، يعذب فيه، كلها معاني متقاربة. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. إلى على ما تم دراسته في هذين اليومين من سورة الروم. السؤال الأول، ما معنى الكلمات التالية؟ أدنى الأرض، أدنى الأرض، بضع سنين، بضع سنين، يعلمون ظاهرا، معنى ظاهرا، ظاهرا السوء، أثار الأرض، أثار الأرض،